السلام عليكم. في الآية 141 من سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يقول: وليمحص الله الذين آمنوا. ما هو التمحيص؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويمحص من المحص، والمحص قيل إنه شدة الخلق، وقيل أيضا إنه شديد من الإبل، يعني الإبل لما يكون فيها قوة ومفتولة فهذا هو المحص. وأيضا قيل إن الفرس محص بين المحص، يعني قليل لحم القوائم، يعني قائمتاه قليلة اللحم أو قليلة الدهن، ودي صفة محمودة في الفرس. يستحب من الفرس أن تمحص قوائمه، يعني تتخلص من الترهل، لأن ده بيساعده على العدو وبيزيده قوة. وأيضا لما يقال بأن حبل محيص، يعني أملس أجرد وقد ذهب وبره من قوة الفتل، ويقال للحبل اللي هو جيد الفتل محص. وأيضا من معاني المحص هو خلوص الشيء من العيوب، يعني محص الشيء يمحصه محصا، يعني خلصه من كل عيب. وفي اللغة المحص هو التخليص والتنقية. وفي هذا المعنى يكون قوله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يخلصهم. وقالوا أيضا يعني يمحص الذنوب عن الذين آمنوا، بأن جعل الله سبحانه وتعالى الأيام طولا بين الناس ليمحص المؤمنين بما يقع عليه من قتل أو ألم أو ذهاب مال، فيكونوا في النهاية أكثر قوة وأكثر إيمانا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.